فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم قراءة المسجل أو تشغيل المسجل لسورة البقرة بدلا من قراءتها؟ وما حكم تشغيله أياما متتالية بدون إغلاق؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. قراءة القرآن واستماعه من أجل القربات، وقد جاءت الأدلة في فضل استماع القرآن، وأفضل من ذلك قراءته والتدبر، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم ورد أدلة خاصة في بعض السور، وأن قراءتها فيها فضل وبركة وخير، منها ما في السؤال وهي سورة البقرة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على قراءة سورة البقرة، وأخبر أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم عن أبي هريرة، فقال: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبه كأنهما غيايتان أو غيابتان غيامتان أو ظلتان من طين صواف تحاجان عن صاحبها يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وجاءت أخبار في البقرة كثيرة، وجاءت أخبار خاصة في بعض آياته كسورة كآية الكرسي وآخر والآيتين من آخر سورة البقرة. وهذا الفضل فيما يظهر والله أعلم في قراءتها، بقوله اقرأوا البقرة آل عمران، وقال: إن الشيطان ينفر على اللفظ المشهور، وقيل يفر، والمعنى واحد، ولكن النفران أو ينفر أبلغ، لأن الفرار قد يعود بعد ذلك، إذا كما أن الشيطان يفر ويهرب، أن الشيطان يفر ويهرب من سماع الأذان ويعود بعد ذلك، لكن ينفر يدل على أنه يحصل له مضايقة وتأذي فلا يعود، لأنه ينفر كما ينفر الإنسان من الشيء مما يجعله لا يعود ولا يألف هذا المكان، فينفر والله أعلم أبلغ من يفر، وهي رواية الأكثر، رواية الأكثر وجمهور الرواة ينفر. وهذا فرق يظهر والله أعلم في معنى هذه السورة وفي فضلها. وتقدم أن هذا الفضل والشرف يحصل بقراءتها، ولأن الشيطان يفر ويهرب من الذكر، وخاصة إذا كان يتلوه الإنسان فأثره يكون أبلغ وأعظم. فإن لم يتيسر ذلك لكون الذي يريد أن يعمل بهذا الفضل والحديث لا يحسن القراءة مثلا أو نحو ذلك، فلا بأس أن يوضع مثلا مسجل وتسمع سورة البقرة، يعني ويوضع مع سماعها، أما مع عدم سماعها يحصل خير وبركة، يحصل خير وبركة، لكن لا يكون مثل سماع السورة هذه. فتحصل أن المراتب، أن لقراءتها ثلاث مراتب: المرتبة الأولى قراءتها من المكلف، قراءته من الإنسان يقرأها، الحالة الثانية سماعها من غير تقرأ، والحالة الثالثة كونه يسمعها من آلة تسجيل، من آلة تسجيل. وهنا حالة رابعة أيضا تظهر، كونها تقرأ لكن بغير سماع، بغير سماع. وأعلاها المرتبة الأولى وهي قراءتها، أن يقرأها بنفسه، أن يقرأ سورة البقرة بنفسه. الحال الثاني أن يسمعها، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بقراءة سورة البقرة، قال: البيت الذي تقرأ فيه، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والمراد به صاحب البيت وأهله ومن يقرأه، فمن يسمعها فإنه يحصل الفضل والد. كذلك أيضا المرتبة الثانية كما تقدم سماعها بلا قراءة، الثالثة سماعها من آلة التسجيل، الرابعة كونها توضع أو تقرأ في البيت بغير سماع كما يفعل كثير من الناس، يجعل الجهاز أو الراديو مثلا على إذاعة القرآن أو على أو مسجل على بعض السور، يحصل فيه بركة من حيث الجملة، من حيث الجملة. وهذا إذا لم يتيسر المرتبة الأولى الواردة في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.